الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا. المؤلف رحمه الله الآن شرع في بيان البناء في الجمعة، وأنه يختلف عن غيرها من الصلوات، وذلك أن من أدرك فيها ركعة مع الإمام ثم رعف وذهب ليغسل الدم عنه، فيجب عليه كي يصح البناء ماذا يفعل؟ يرجع لأول جزء من الجامع، يعني لأول مكان من الجامع الذي صلى فيه، لا إلى غيره، سواء ظن بقاء الإمام أو شك فيه، لأن الجمعة لا تصح إلا بجماعة. طبعا في الصلوات قلنا إيش؟ يصلي في إن ظن بقاء الإمام رجع، وإلا صلى في مكانه الذي غسل فيه الدم. بخلاف الجمعة فإنها لا تصح إلا مع الجماعة، ولذلك لا بد أن يرجع وجوبا للجامع ولو علم فراق الإمام من الصلاة. والمؤلف رحمه الله جزم ببطلان جمعة من بنى في بيته أو من بنى حيث غسل الدم، لأنه قال: وإلا بطلتا، لأن شرط صحة الجمعة أن تكون في بناء على المذهب، لا بتكون في إيش؟ في المسجد الجامع. وأن من صلى في بيته أو صلى في مكان الدم أو المكان الذي غسل فيه الدم فإن صلاته باطلة على المذهب، لكن إن إذا لم يمكنه أن يرجع إلى الموضع الذي انصرف منه من صلاة الجمعة فإنه يصلي في أدنى جزء من المسجد كما سبق. قال مالك رحمه الله: في الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعد ما صلى مع الإمام ركعة بسجدتيه، يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتين. وقال ابن القاسم: إلا الجمعة فإنه لا يصلي ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد، لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المثقف، والمسجد الذي ليس مسقوفا على المذهب لا تصح فيه الجمعة، والصحيح أنها تصح في كل مسجد. نعم. هم استدلوا الإمام مالك بأثر عن عمر بن الخطاب أنه رأى قوما يصلون في الطريق يوم الجمعة فقال: صلوا في المسجد. قال: وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام. يعني البناء مرتبط بإيش؟ بأن يدرك مع الإمام إيش؟ ركعة فأكثر، يعني ركعة بركوعها وسجدتيها. طيب نفترض أنه صلى مع الإمام وقبل أن يتم الركعة الأولى أتاه الرعاف، فهذا يتمها ظهرا ولا يتمها جمعة، لأنه ما أدرك معه ركعة فأكثر. نعم. حاصل هذا أن الذي ينصرف من جمعة الإمام مع الجمعة مع الإمام من الجمعة مع الإمام قبل أن يتم الركعة بركوعها وسجدتيها فإنه إن جاء فإنه يبتدي ظهرا بإحرام. لكن إذا أدرك الثانية، إذا أدرك الثانية خلاص يتم عليه. قال مالك رحمه الله: فإن هو افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فلم يركع معه، أو ركع وسجد إحدى السجدتين ثم رعف، لأنه إذا سجد إحدى السجدتين الركعة شنو؟ ما تمت. يقول مالك رحمه الله: ثم ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة، قال يبتدئ الظهر أربعا، لكن إذا أدرك معه ركعة خلاص، وإذا أدرك معه الثانية أتم عليه. ودليل ذلك حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك يوم الجمعة ركعة، من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها أربعا. وذكر هذا الحديث صاحب المغني. قال الشيخ خليل: وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله. وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، يعني إذا رعف المأموم بعد سلام الإمام يسلم وجوبا وينصرف لغسل الدم، لأن صلاته تمت. واضح؟ يعني إذا كان الرعاف أتاه قبل السلام، لأن السلام إنما هو تحلل، لكن الصلاة إيش؟ فرغ منها، يعني بقي الإمام يسلم فجاءه الرعاف، ما نقول له أمشي وأغسل الدم عنك ثم ارجع وسلم، لا، يسلم ولا شيء عليه. نعم. قال الشيخ عليش: سلامه حاملا النجاسة أخف من خروجه لغسل الدم وعودته للإتمام. مفسدتين الآن، مفسدة يخرج من الصلاة لا سيما إذا كانت جمعة لأجل أن يغسل الدم عنه ثم يرجع لأجل إتمام الصلاة، والمفسدة الثانية أنه يصلي حامل النجاسة يسلم. هذا على المذهب طبعا، لأنه مر علينا أن الدم الخارج من الإنسان نجس على المذهب، وعلى القول الراجح طاهر، فعلى القول بالطهارة يسلم ولا شيء يعني، حتى لو تلطخ ثوبه بهذا الدم فإنه لا يضره. نعم. والمسألة التي تقدمت وهي أنه إذا لم يتم ركعة ابتدأ، إذا لم يتم ركعة مع الإمام وأتاه الرعاف ثم انصرف لغسله ولم يدرك مع الإمام الثانية بأن انتظره الإمام قد سلم، فإنه في هذه الحال يبتدي ظهرا بإحرام. والمسألة الثانية أنه إذا أصاب الإنسان الرعاف المأموم بعد سلام الإمام فإنه لا شيء عليه يسلم. نعم. دليل هذا مأخوذ من المدونة ونصها: وسألنا مالكا عن الرجل يرعف قبل تسليم الإمام وقد تشهد وفرغ من تشهده، قال ينصرف فيغسل الدم عنه ثم يرجع، فإن كان الإمام قد انصرف قعد فتشهد وسلم، وإن رعف بعدما سلم الإمام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته. يعني المؤلف ذكر ابن القاسم ذكر عن مالك هذا ويعتبر دليل لما سبق. قال: ولا يبني بغيره. قال: وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، يعني في سلام، في الصورة الأولى أتاه الرعاف قبل سلام الإمام، والصورة الثانية بعد سلامه، فإذا كان قبل سلام الإمام فإنه يذهب ويغسل ويرجع ويتم صلاته. ويتشهد لأن يكون لأجل أن يكون السلام بعد شنو؟ تشهد. والمسألة الثانية هي أنه إذا سلم الإمام وأتاه الرعاف بعد سلامته فهذا يسلم وينصرف ويغسل الدم لما يستقبل من الصلاة. قال ولا يبني بغيره. أشار المصنف بهذه الجملة إلى أن البناء لا يكون إلا بالرعاف، لأن الرخصة وردت فيه، وإذا كانت الرخصة وردت فيه فلا يتعدى بالرخصة، لا يتعدى بالرخصة موضعه. فلا يقال في من سبقه الحدث أنه يفعل مثل ما مثل الرعاف، ولا من سقط عليه النجاسة يقال يبني، ولا في من تذكر في الصلاة ما يوجب بطلانها أنه يفعل مثل ما فعل الرائع. يعني البناء مختص بإيش؟ رخصة مختصة بالرائع فقط، وأن غير الرائف لا يبني بل تبطل صلاته مطلقا. قال مالك من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة ولم يبني، وليس هو بمنزلة الرعاف عنده. صاحب الرعاف عندي يبني وهذا لا يبني، وهذا النص منقول في المدونة الكبرى. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. ثم قال الشيخ رحمه الله كظنه فخرج فظهر نفيه. هذا تشبيه بالمسألة السابقة وهي عدم البناء. الشيخ لما قال ولا يبني بغيره أي لا يبني في غير الرعاف، أراد أن يشبه مسألة أخرى بهذه المسألة، وهو من ظن نزول إيش الرعاف وهو في الصلاة فخرج لغسل الدم وتبين أنه لم يرعف فإنه تبطل صلاته ولا يمكنه البناء لأنه مفرط. هذا إذا كان مأموما تبطل عليه، ومن لم يرعف ليس عليه شيء، هذا الراعف تبطل صلاته وحده. وأما إذا كان الراعف الشخص الذي خرج يظن أنه رعف ولم يرعف فذهب ليغسل الدم ثم عاد وكان إماما فإن صلاته تبطل وصلاة المأمومين خلفه تبطل، لأن القاعدة عند المالكية أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا فيما استثني، وليست هذه المسألة مما استثني. لماذا أوجب البطلان عليه؟ حكمة يا عمر، ما هي العلة؟ يقول علماء المذهب أوجبوا البطلان عليه لأجل أنه مفرط بخروجه لأجل رعاف لا يتحقق، لأجل خروجه لرعاف لم يتحقق. يعني ألقى الشيء يفعل هكذا يتحقق الرعاف، أما شعر كده في شيء نزل يمكن إيش مخاط فأمسك أنفه وخرج، لما مشى الوضاية ما وجد دم، هنا تبطل صلاته إذا كان مأموما، وصلاة المأمومين غيره صحيحة لعدم تعلق صلاة المأموم بصلاة المأموم، لكن إذا كان إماما بطلت عليه وعليهم. لماذا؟ لأنه مفرط، أولا تبطل عليه لأنه مفرط، كما أن المأموم تبطل عليه كونه مفرد، والمنفرد كذلك. وإذا بطلت عليه سار البطلان إلى صلاة المأمومين، لأن القاعدة عند المالكية أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في سبق حدث ونسيانه ومسائل مشهورة، وليس هذا منها. وإذا كان الأمر كذلك فتلزمهم إعادة الصلاة ويلزم الإمام إعادة الصلاة، فيصلي بهم صلاة يستأنفها ويصلون خلفه. لكن الراجح نظرا للقواعد الشرعية والمنح المرعية أن صلاة المأمومين لا تبطل، لأن صلاة الإمام بطلت بتفريطه، فلا يسري البطلان إلى صلاة المأموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابوا فلكم ولهم، فلهم ولكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا فيه دليل على أن ليس كل صلاة بطلت على الإمام تبطل على المأموم. ولو قيل بالعكس، يعني لو عكسنا القاعدة لكان إيش أقوى. لو قلنا الأصل عدم تأثر الأصل أن كل صلاة بطلت على المأموم على المأموم على الإمام لا تبطل على المأموم، إلا ما دل الدليل على أنها لا تبطل، على أنها تبطل. فصلاة المأموم وإن كان مرتبطة بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، إلا أن الارتباط ليس أكثر من ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المأموم صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في أي شيء؟ في وجوب إيش؟ المتابعة. لكن نقل هذا الحكم إلى أحكام أخرى وهي بطلان صلاة الإمام، صلاة المأموم بصلاة الإمام مطلقا، ليس عليه دليل. نعم. عندهم صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا بطلت عليه بطلت عليه لأنه هو الإمام. نعم. قال الشيخ الزرقاني مثل ما قلنا، قال: وبطلت على مأموميه أيضا على الراجح، وهو مذهب المدونة، وهو الموافق لقاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمون. وقال ابن القاسم: من تعمد قطع صلاتي أفسد على من خلفه، تعمد قطع صلاتي أفسد على من خلفه. فعلى هذا إذا كان إماما بطل صلاته وصلاة من خلفه. كما في التاج والإكليل على شرح مختصر خليل. ثم قال الشيخ: ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. يعني لو أن الشخص غلبه القيء أو القلس وهو في الصلاة لم تبطل صلاته. وهذا بشروط على المذهب: أن لا يكون هذا القيء نجسا، فإذا كان نجسا بطل الصلاة. ما هو القيء النجس؟ هو المتغير عن حالة الطعام. الشرط الثاني على المذهب أن يكون قليلا، لأنه لو كان كثيرا بطل الصلاة. الشرط الثالث أن لا يزدرد منه شيئا، يعني لا يبتلع منه شيئا. فإن افترع منه شيئا متعمدا بطل الصلاة، أما إذا ازدرد منه وابتلع منه شيئا من غير تعمد بل غلبه ذلك فصلاته صحيحة. وكذلك إذا ابتلعه ناسيا أنه في صلاة فلا شيء عليه، لكن قال أهل المذهب يسجد له بعد السلام، فهذا غريب لأنه ليس من النسيان في السجود. لا، يقولون لأنه نسي وزاد شيئا في الصلاة ليس منه، ولولا أنه وقع ذلك نسيانا لبطل الصلاة، هكذا يقول. وقد رأى مالك ربيعة بن عبد الرحمن شيخه، رأى ربيعة بن عبد الرحمن شيخه يغلس مرارا في المسجد، فكان لا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. نعم. ثم قال الشيخ: وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطي والوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته. كلام الشيخ خليل رحمه الله في هذه الجمل تضمن صورا تجتمع على الراعف، يجتمع على الراعف فيها واجبان القضاء والبناء، بمعنى أنه لم يدرك الركعة أو الركعتين الأولين مع الإمام، وبعد دخوله معه رعف في الركعة الأخيرة من ذلك. نعم، ونذكرها إن شاء الله حسب ترتيب المصنف. قال: لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته. المسألة الأولى أن يدرك الشخص المسبوق الركعتين الوسطيين من الصلاة الرباعية وتفوته الركعة الأولى، ثم يرعف في الركعة الرابعة وأدرك شنو؟ أدرك من الصلاة إيش؟ الثانية، يعني فاتته إيش؟ الأولى، ورعف في أي ركعة؟ في الرابعة، أدرك الثانية والثالثة وفي الرابعة رعف، فيخرج لغسل الدم كما تقدم، يغسل الدم عنه. وعندما يرجع الركعة الأخيرة فاتته مع الإمام فهي بناء والأولى قضاء، هذه التي أدركها بناء والتي فاتته تعتبر قضاء، ففي هذه الحالة يبدأ بالبناء فيأتي بالركعة التي فاتته بالفاتحة فقط سرا، ويجلس عقبها لأنها آخرة إمامه، ثم يصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا بالصلاة الجهرية لأنها قضاء على الركعة الأولى، ويتشهد ويسلم. وهذا هو مذهب ابن القاسم، وهذا معروف في المذهب، لأن المالكية يقولون يبني في الأقوال ويقضي في الأفعال. الآن هو راح في الأخير فذهب ليش؟ ليغسل الدم عنه، فوجد الإمام قد فرغ من إيش؟ من الركعة الأخيرة. الآن أولا ما بماذا يأتي؟ يأتي بالأخيرة بالفاتحة سرا، ثم يقوم يجلس لأنه مع الإمام، هو يحكم بالإمام، لا يأتي بالركعة ويجلس لأنها ثانيته. نعم، ويتشهد. نعم، ثم يصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا لأنه يقضي الأولى، ويتشهد ويسلم، يكون فرق من إيش؟ من الصلاة. نعم، هذا مذهب ابن القاسم، وأما سحنون رحمه الله يقول يقدم القضاء، يأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهرا، ولا يجلس، ثم يصلي ركعة فقط بالفاتحة سرا ويتشهد ويسلم. لكن المعروف في المذهب هو القول أنه يبدأ بالبناء، وقول ابن حبيب يبدأ بالقضاء. طيب، ثانيا، الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف أن يدرك الشخص المسبوق إحدى الركعتين الوسطيين، بمعنى أنه يدرك الركعة الثانية وتفوته الأولى، أو يدرك الثالثة وتفوته الركعتان الأوليان، ثم تفوته الركعة الرابعة بسبب الرعاف أو النعاس وما أشبه ذلك. يعني إنسان فاتته الأولى وأدرك الثانية، أو أدرك الثالثة وقد فاتته الركعتان الأوليان، وأما الرابعة فسافاتته بسبب الرعاف، لأنه ذهب ليغسل الدم عنه. فهذا ماذا يفعل؟ يبدأ بالبناء، بعد ما يعود من غسل الدم فإنه يبدأ بالبناء، فيصلي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب سرا ويجلس. لماذا يجلس؟ لأنها ثانيته هو، لأنها ثانيته هو، هي آخرة إمامه وثانيته هو. ثم يصلي ركعتين بسورتين جهرا إن كانت العشاء مثلا، ويتشهد ويسلم. وهذا على مذهب ابن القاسم الذي تقدم، وهو ايش؟ تقديم البناء على ايش؟ على القضاء. او يبدأ بالقضاء على مذهب ايش؟ سحنون، فيصلي ركعة بسورة جهرا ولا يتشهد، ثم يصلي ركعة بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم. الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ خليل رحمه الله فتتمثل في شخص مقيم غير مسافر، صلى وراء إمام مسافر، أدرك معه ركعة فقط، أدرك مع الإمام إيش؟ ركعة فقط، يعني أدرك إيش؟ أدرك الركعة الأخيرة، أدرك الركعة الأخيرة. الآن مطالب بإيش؟ بثلاث ركعات، مطالب بإيش؟ بثلاث ركعات. على مذهب القاسم يجعل هذه الأخيرة هي أخيرته وأخيرة إيش؟ الإمام، أخيرته وأخيرة الإمام. نعم، الإمام المسافر طبعا يسلم من إيش؟ من ركعتين، وهذا الشخص عليه أن يتم أربعة. ها؟ نعم. وقد ترتب عليه قضاء الركعة الأولى التي فاتته مع الإمام، ثم الإتيان بالركعتين الأخيرتين الساقطتين عن الإمام على شكل بناء. فعلى مذهب ابن القاسم يصلي ركعة بأم القرآن فقط، يأتي بركعة بأم إيش؟ بأم القرآن، حتى يكون إيش؟ ينتهي من الركعتين الأخيرتين. وفي واحدة فاتته مع الإمام، نعم، هو أدرك الأخيرة مع الإمام بالفاتحة فقط، يأتي بركعة بالفاتحة ثم يقوم إيش؟ قاضيا بالفاتحة وسورة جهرا للركعتين اللتين فاتتاه. هذا على مذهب إيش؟ ابن القاسم، وهو المفتى به في المذهب. نعم. يصلي ركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم ركعة كذلك ويتشهد لأن آخرة إمامه لو فعلها، ثم ركعة بالفاتحة وسورة جهرا إن كانت عشاء، ويتشهد ويسلم. ها وضحت؟ قلنا يأتي بإيش؟ بركعة. وأدرك الأخير يا جماعة، وديك حضر مع الإمام طبعا، فهي آخرة الإمام وآخرته، يعني مش آخرته، قبل إيش؟ بالنسبة إليه هي الأولى، بالنسبة إليه يعني في حالة البناء هي الأولى، ثم يأتي بثانية بالفاتحة وسورة، لا بالفاتحة فقط سرا، ثم يقوم، ثم نعم يقوم ثم يتشهد لأنها أخيرة إمامه، لا ويتشهد لأنها أخيرة إمامه، قال على مذهب ابن القاسم يصلي ركعة من يوم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم ركعة كذلك ويتشهد لأنها آخرة إمامه لو فعلها، ثم ركعة بالفاتحة وسورة جهر إن كانت عشاء ويتشهد ويسلم، يعني بدأ بالبناء إيش؟ قبل القضاء. ما صورتها؟ ها؟ ها؟ هو أدرك الأخيرة. هو رعب في إيش؟ رعب في الثانية، أدرك الثانية، لا هو أدرك مع الإمام إيش؟ طيب إمامه مسافر، نحن نسينا أن الإمام مسافر، يعني الإمام مسافر، أيوة لذلك بنينا على أنه صلى رباعية، إمامه مسافر وهو أدرك إيش؟ ثانيته، ثانية الإمام، وهي بالنسبة للإمام المسافر آخرته، بالنسبة للإمام آخرته، فأتى بها معه، ثم يقوم ويأتي بالفاتحة، بالفاتحة فقط سرا وهي آخرته هو، ثم يجلس ويتشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعة كذلك بناء هو وباني، أي نعم، يأتي بالفاتحة سورة سرا هو، ثم يأتي بعد الثالثة، ها ها يجلس التشهد، التشهد الأخير آية آية ثانية آية للثالث آية آية نعم آية ويتشهد فيقوم بالأخيرة بالفاتحة وسورة جهر آية هذاك السلام عليكم ثلاثة واحد محكوم به واثنان من صلاته، عرفنا هذا؟ واحد محكوم به الذي هو مع الإمام واثنان من صلاته، وتضمن كلام المؤلف رحمه الله صورة رابعة، فهي لشخص مقيم صلى مع إمام صلاة خوف بحضر، وأشار إلى ذلك الشيخ خليل بقوله أو خوف بحضر، صلى شخص مقيم مع إمام صلاة خوف بحضر ولكنه جاء متأخرا فسبق بالركعة الأولى فكانت قضاء، ثم لم يصلي الركعتين الأخيرتين مع الإمام لسقوطهما عليه وهما بناء، فعلى قول ابن القاسم يصلي ركعة بفاتحة الكتاب فقط ويتشهد لأنها ثانيته، وركع كذلك ويتشهد لأنها أخيرة إمامه نفس التعليل الأول، وركعة بفاتحة وسورة ويتشهد ويصلي نفس سورة المسافر مع صلاة هذه، بس مع صلاة خوف بحضر. وديك مع مسافر، هذا التفريق بينهم. لكن شكل الصورة واحد، رجل مسافر، رجل مقيم، صلى مع إمام صلاة خوف بحضر، ماذا يفعل؟ يفعل كسابقتها، يأتي بركعة ويش؟ يقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يجلس التشهد، ثم يقوم يجلس التشهد لأنها ثانيته، ثم يأتي بركعة ويش؟ ويتشهد بناء بالفاتحة سرا، ويتشهد لأنها أخيرة إمامه، ويأتي بالأولى بفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم. ما محكوم به واحد، محكوم به واثنان. برضو محكوم به، محكوم هاي الأول محكوم به. طيب، وقول المصنف قدم البناء وإذا اجتمع بناء وقضاء، هذا سبق في الصورة السابقة، الصورة السابقة اجتمع بناء وقضاء، يعني على مذهب ابن القاسم قدم البناء، وعلى مذهب على مذهب سحنون قدم القضاء. والمالكية يقولوا العلة في تقديم البناء على القضاء انسحاب المأمومية على المسبوق، حتى لو قالوا سترته كانت قاعدة فإنه لا يتحرك إلى سترة، لأن المأمومية تنسحب عليه في قضائه، وفي قضائه لما فاته من صلاة الإمام. والأمر الثاني أن القضاء إنما يكون بعد تمام صلاة الإمام. وأما قوله وجلس في آخرة الإمام، هذا بيان لمذهب ابن القاسم في كل صورة من الصور الأربعة التي تقدمت، لأنه بالنسبة إلى الإمام آخرته، وبالنسبة إليه ثانيته، فلا بد أن يجلس للتشهد. أيه. وأما قوله ولو لم تكن ثانيته، هذا رد به على سحنون وابن حبيب اللذين منعا من الجلوس في هذا الموضع، لأنه منع من الجلوس إذا لم تكن ثانيته. والشيخ خليل اعتمد قول ابن القاسم، قال ولو لم تكن ثانيته، بأن كانت ثالثته يجلسها لكونها آخرة اليوم. وكان ابن عمر يقول ما أدركت من صلاة الإمام فاجعله آخر صلاته. وطبعا المسألة هذه خلافية، وحكى الخلاف فيها الحافظ ابن رجب في آخر كتاب القواعد الفقهية المسمى بالقواعد الكبرى، وحكى فيها للعلماء قولان، حكى فيها للعلماء قولين. القول الأول أن القول الأول أن ما أدركه المأموم المسبوق من صلاة الإمام هو آخر صلاته، وهو مذهب مالك رحمه الله. والقول الثاني أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وإذا كان ما أدركه هو آخر صلاته فإنه يكون بانيا في الأقوال وقاضيا في الأفعال، على تفصيل في رواية ابن القاسم عن مالك في ذلك حسب ما ذكرنا بالنسبة لاجتماع البناء والقضاء. وأما مذهب الجمهور فهو أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فيكون بانيا في الأقوال والأفعال، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ونصره غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل ستر العورة. هذا إيش؟ بيان للعورة. والأصل في هذا قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. والمراد بالحائض المرأة البالغة، لأن الحائض التي نزل بها دم الحيض ليست من أهل الصلاة، فالمراد بالحائض خصوص من تحيض من النساء وهي المرأة البالغة. والمؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر أحكام ستر العورة، وما هي العورة التي يجب سترها، وما هي حدودها، وهل ستر العورة شرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة أم هي واجبة مطلقة، وهل يشترط الستر بخلوة أم لا، وشيء من أحكام ستر العورة. وقد أحاط رحمه الله بجميع أحكامها وقوانينها وضوابطها، وسيأتي ذلك من خلال الكلام على المسائل التي ذكرها المصنف. والعورة في اللغة أصلها من العور، وهو الخلل وما يتوقع منه فساد وضرر. ومنه قوله تعالى: إن بيوتنا عورة، يعني خالية يتوقع فيها الفساد بالنساء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، لاحتمال وقوع الفساد بها والريبة بها. وقيل العورة من العور، وهو القبح، وقد يراد بالقبح ما يستقبح شرعا. فلا شك أن كشف العورة من الأمور المستقبحة عرفا وطبعا وشرعا، وإن كانت النفوس تميل إليه طبعا إلا أنه مستقبح شرعا وعادة. والعورة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة من الرجل الذكر والخصيتان من الأمام وما بين الأيتين من الخلف، ومن المرأة جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف. والمخففة من الرجل ما بين السرة والركبة، هي من العورة لكنها ليست هي المغلظة. ومن المرأة ما عدا الوجه والكفين وباطن القدمين. قال الشيخ رحمه الله، اقرأ يا قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله: فصل في ستر العورة وصفة الساتر. هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة خلاف وهي من رجل وأمة، وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين، وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجل، ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس، وندب سترها بخلوة، ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة، وعادت الراهغة للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع، كمصل بحرير وإن انفرد، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن عدم صلاته صلى بطاهر، لا عاجز صلى عريانا كفائتة، وكره محدد لا بربح، وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة، وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا، وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء، لا ستر معه وعصا، وصحت اللبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها، وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير، ومن عجز صلى عريانا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين، وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس، أو وجد عريانا ثوبا استثرا، وإن قرب وإلا أعادا بوقت استترى إن قرب وإلا أعادا بوقت، وإن كان لعرات ثوب صلوا أفذاذا، ولأحدهم ندب له إعارتهم. قال رحمه الله: هل ستر عورته بكثيف وإن بعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة خلاف. افتتح المصنف رحمه الله مسائل هذا الفصل بسؤال، فقال: هل ستر عورته بكثيف؟ وإن بعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وإن بخلوة للصلاة خلاف. نعم، حكى في مسألة ستر العورة القولين: القول الأول أنها شرط إن ذكر وقدر، وتسقط شرطية ستر العورة مع العجز والنسيان. أو ستر العورة يعني مطلق بحيث لا تصح الصلاة بدون ستر العورة، وإن ذكر وإن كان ناسيا أو عاجزا، وهذا معنى قوله مطلقا. وهذا معنى قول المتقدم أن ستر العورة شرط مطلقا حتى مع العجز والنسيان. والأليق بقواعد الشريعة هو القول الأول، لأن القاعدة تقتضي أنه لا واجب مع العجز. الإنسان إذا عجز عن ستر العورة صح صلاته عريانا، وهذا الذي مشى عليه الشيخ خليل بعد حكاية الخلاف بقول خلاف. وقد تقدم لنا في اصطلاح صاحب الكتاب الشيخ خليل أنه إذا قال خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، يعني كلا القولين مشهور، القول الأول أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة ساقط مع النسيان والعجز، والقول الثاني المشهور أنه شرط مطلقا حتى مع العجز والنسيان. وكما سبق اللائق بيسر الشريعة واشتمالها على المصالح، وأن الواجب شرعا يسقط مع العذر، ومن العذر النسيان ومن العذر العجز. أما النسيان فإنه يعيد الصلاة لا سيما إذا كان نسيانه عن تفريط، لكن لا إثم عليها على كل حال. وقد ذكر الشيخ خليل رحمه الله في هذه الجمل مسائل. أولا أن تغطية عورة مريد الصلاة بلباس غليظ لا يظهر لون الجسد من تحته، لقوله هل ستر عورتي بكثيف وإن بعارة، لأن غير الكثيف الشفاف الذي يشف عن البشرة فإنه لا عبرة به، لأنه في حكم المتعري، لأن العورة تظهر من خلاله، فلا بد أن يكون الساتر للعورة غليظ المعبر عنه في كلام المؤلف بكثيف. فإذا كان تظهر العورة من خلاله فهذا لا تصح الصلاة معه، وإن كان صفيق تظهر من تحته الجسد إلا بتأمل ونظر طويل وإمعان فهذا تكره الصلاة فيه. وأما الذي يظهر البشرة تظهر البشرة من خلاله من غير تأمل بأدنى نظرة فهذا حرام، والصلاة به تجب إعادتها مطلقا لأن وجوده كالعدم. فقوله هل ستر عورتي بكثيف قيد لإخراج الإيش؟ اللباس الخفيف الشفاف. وقد أشار الله إلى هذا بقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، فقول يواري سوآتكم، والمواراة لا تكون إلا مع الثوب الغليظ الذي لا تظهر البشرة من خلاله، وأما الشفاف فإنه لا يدخل تحت قوله يواري سوآتكم. نعم. المسألة الثانية أن تغطية العورة في الصلاة شرط واجب ولو لم يجد المكلف ثوبا غليظا يعني إذا وجد ثوب غليظ لكنه نجس صلى فيه، لأن الصلاة مع ستر العورة تحصيل شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك يصلي ولو بالثوب النجس، لأن تحصيل ستر العورة من الأمر من طلب المأمور من القيام بالمأمور، وكونه يصلي بشيء فيه نجاسة للعذر من باب فعل المحظور، ولا شك أن طلب أن فعل المأمور أولى من إيش؟ من ترك المحظور، هذه قاعدة نفيسة جدا لا يذكرها الشراح، ولو أحالوا إليها لكان في ذلك فائدة للمتعلمين. قال مالك رحمه الله من كان معه ثوب واعد وليس معه غيره وفيه نجس قال يصلي به، فإذا أصاب ثوبا غيره أو أصاب ما يغسله عاد ما دفع الوقت. يعني الملكية عندهم إذا كان صلى بثوب نجس لا يجد غيره الصلاة صحيحة، لكن يعيد في الوقت ندبا. نعم. والصلاة على الراجح لا تعاد، لأنه فعل ما يجب عليه، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهل يقال إنه يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب النجس، أو لا يصلي بالثوب الحرام؟ يعني لو كان حرير وما وجد إلا ثوب حرير يصلي فيه، وصلاته فيه خير من إيش؟ من أن يصلي عريانا، لأن العاري مع وجود هذا الثوب النجس ترك مأمورا. والصلاة بالثوب النجس من باب فعل المحظور، وهذا المحظور ليس قد لبسه في الصلاة في حال السعة، إنما لبسه في حال الضيق. فإذا كان فعل محظورا على وجه يعذر فيه فهو نظير أكل الميتة، فأكل الميتة حرام ومع ذلك جاز للضرورة، والصلاة في وقتها ساترا لعورته من الأمر إيش؟ الواجب. ولا يتحقق هذا الواجب إلا بفعل المحظور، فيكون فعل المحظور في هذه الحال جائز لأنه من الضرورة. هذه مسائل مهمة جدا لا بد من الانتباه لها. قال مالك رحمه الله: من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس قال يصلي به، فإن أصاب ثوبا غيره أو أصاب ما يغسله عاد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا النص في المدونة الكبرى، لكنه خلاف الراجح، يعني كونه يعيد في الوقت ندبا خلاف الراجح، والصواب أنه لا إعادة عليه. المسألة الرابعة التي ذكرها الشيخ خليل رحمه الله في هذه الجملة أن الثوب إذا كان من حرير، وكلنا يعلم أن الذكر لا يصلي بالحرير، فستر عورته بالحرير ولم يجد المصلي ثوبا غير الحرير، وجب عليه أن يصلي فيه، لأن ستر العورة من الأمر من فعل المأمور، وكونه يصلي بثوب محرم من باب فعل المحظور، ولا شك أن تحصيل المأمور أولى من ترك المحظور، لا سيما وهذا المحظور لا يسمى محظورا في حال الضرورة، إنما يكون من الأمر الجائز. نعم، لأن الضروريات تبيح المحظورة. وهذه المسألة لعلها عند أهل الأصول يذكرونها في باب اجتماع المأمور والمحظور، كمن صلى بالحرير أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى بثوب محرم وإن لم يكن سببه الغصب، كان يصلي في حرير، اختلف أهل الأصول في هذه المسألة، مع اتفاقهم أنه إذا كانت جهة الأمر منفكة عن جهة النهي أن العبادة صحيحة، وإذا لم تكن منفكة فالعبادة باطلة. لكن اختلفوا في هذه الفروع، هل الجهة فيها منفكة، يعني هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي؟ فمن قال إن الجهة منفكة قال بصحة الصلاة، ومن قال إن الجهة غير منفكة قال ببطلان الصلاة. فالذين قالوا بانفكاك الجهة قالوا كونه يحرم عليه لبس الحرير فإن هذا حرام في الصلاة وفي غيره، فلم تختص الصلاة بإيش؟ بالمنع من لباس الحرير، لأن لباس الحرير على الذكر حرام في الصلاة وفي غيره، وإن كان في الصلاة أشد لأنه في مناجاة الله، ولبس ثوب الحرير حال مناجاته لربه، ولا شك أن معصية الله في حال المناجاة أشد من معصيته في غير حال المناجاة. لكن يقولون الجهة منفكة، فمن جهة أنه صلى فقد فعل مأمورا، ومن جهة أنه لبس الحرير فقد فعل محظورا، وجهة الأمر منفك عن جهة، فله صلاته وعليه إثم لبسه للحرير. وكذلك يقال في الثوب المغصوب، كونه غصب ثوبا هذا حرام، والغصب حرام في الصلاة وفي غيره، فله إثم، فعليه إثم غصبه لهذا الثوب، وله صلاته، فصلاته من جهة أنها صلاة مأمور بها، ومن صلى فقد امتثل ما أمر به، ومن جهة أنه لبس ثوبا ليس له إنما غصبه من غيره فقد أساء في ذلك وعصى الله، فعليه معصيته وله أجر صلاته، والجهة منفكة في الصلاة بثوب، في الثوب المغصوب. وكذلك الوضوء بماء مغصوب له صلاته وعليه إثم غصبه. والذين قالوا بعدم انفكاك الجهة قالوا نفس صلاته غصب، كيف ذلك؟ قالوا لأنه إذا صلى في مكان مغصوب فنفس صلاته غصب، لأنه إذا كبر فقد رفع يديه في فراغ وحيز مملوك لغيره، فنفس إشارته في برفع اليدين في التكبير غصب، وإذا ركع فقد شغل فراغا لغيره فصارت صلاته هي غصب، وإذا سجد فكذلك، وإذا رفع من سجوده، فهذه الحركات التي يفعلها في الصلاة نفس صلاته فيها وحركاته في الصلاة غصب واعتداء على حق الغير، فلم تنفك الجهة، فيقولون ببطلان الصلاة بطلان الصلاة بالثوب المغصوب. وكذلك الحرير، لكن الصحيح الذي رجحه غير واحد من المحققين منهم الشنقيطي في مذكرته أن الجهة منفكة، ويعلم انفكاك الجهة بأن هذه المعصية حرام في الصلاة وفي غيرها، هذا معنى انفكاك الجهة يا عمر، انفكاك الجهة أن هذه المعصية لا اختصاص لها بالصلاة، فلبس الحرير يشمل الصلاة وغير الصلاة، وكذلك الغصب حرام في الصلاة وفي غيرها، وكذلك الصلاة بثوب النجس حرام في الصلاة وغيرها، يعني اللبس النجس حرام، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى الثوب النجس، لأن النجاسة المسلم مأمور باجتنابها، فكونه يلبسها فقد تعاطاها ولابسها، وملابسة النجاسة حرام، ففي الصلاة حرام وفي غيرها حرام، إلا أنها في الصلاة أشد، ولبس الحرير في الصلاة أشد، والغصب في الصلاة أشد، لأنها معصية لله في حال التلبس بمناجاة الله، لكن اللي انفكاك الجهة ظاهر، وإذا كانت الجهة منفكة فقد اتفق الجميع على صحة العبادة، لكن يختلفون في انفكاك الجهة في هذه الصور، والراجح انفكاكها. نعم. وسئل مالك رحمه الله كما في المدونة قال ابن القاسم: قلت فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تجب؟ لأن الشيخ خليل رحمه الله أشار فقال: كحرير وهو مقدم، يعني إذا اجتمع حرير ويش وثوب النجس فإن الحرير يقدم على الثوب النجس. فمالك رحمه الله سأله ابن القاسم فقال: إن كان معه ثوب حرير وثوب النجس بأيهما تحب أن يصلي؟ قال: يصلي بالحرير أحب إلي، ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت. وكذلك بلغني عن مالك أنه قاله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير، فمالك يرى أن لباس الحرير منهي عنه، الصلاة بلباس منهي عنه، ولا يليق بالإنسان حال الصلاة أن يتقرب إلى الله عز وجل في حال هو عاصم فيها بلبس الحرير أو لبس الثوب المغصوب. فمالك رحمه الله يصحح الصلاة بثوب الحرير إذا لم يجد غيره، كما أنه يقدم الصلاة بثوب الحرير على الثوب النجس، لكن إن وجد ثوبا آخر من القطن أو الكتان فإنه يندب له الإعادة في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه على المذهب. والصحيح عدم الإعادة مطلقا، لا في الوقت ولا في خارجه. نعم. المسألة الخامسة التي طرقها المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن ستر العورة واجب سواء كان المصلي خاليا أو كان في مكان يراه فيه الناس. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول: فإن الله أحق أن يستحي منه. فيجب ستر عورة في الصلاة سواء كان خاليا أو كان في جماعة. أو كان في ضوء أو في ظلام. فإذا صلى خاليا عريانا بطل الصلاة، وإذا صلى في ظلام معه ناس لكن صلى في ظلام لا يراه الناس بسبب شدة الظلام فصلاته أيضا لا تصح، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وهذا كله مقيد بما أسلفناه، وهو القدرة والذكر. فإذا كان عاجزا صلى عريانا وصلاته صحيحة سواء كان في ظلمة أو في ضوء، إلا أن الصلاة في ظلمة أفضل إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر صلى في ضوء. نعم. يعني لو كان في مكان والضوء متحرك من مكان آخر والمفتاح ما معه، هنا يصلي في الضوء لأن الوقت قد دخل وتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، ويصلي بحسب حاله. لكن إذا تيسر أن يطفئ الأنوار يطفئها ويصلي في ظلام. وإذا كان في مكان خاليا كان ذلك هو الواجب. نعم. وأن يكون ذاكرا، فإذا صلى كاشفا لعورته ناسيا أنه على غير لباس فإن صلاته تصح، لأن شرط العورة منوط بالذكر. فإذا صلى كاشفا لعورته ناسيا فإن صلاته صحيحة. لكن المالكية فرقوا بين الناس والقادر، فقالوا الناس يعيد أبدا إذا تذكر، يعيد أبدا يعني ما يعيد في الوقت ندبا، يعيد أبدا. بخلاف العاجز فإنه يعيد في الوقت ندبا، إذا وجد الثوب فإنه يعيد في الوقت ندبا. المسألة إذا اكتبوها لأنها تقييد للمذهب. ومسألة ستر العورة كثيرة، لعلنا نكتفي منها بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. لا، يعني شرطيتها تسقط مع العجز والنسيان، بمعنى أنه إذا نسي الثوب تلزمه الإعادة مطلقا، لأنهم لاحظوا مسألة التفريط، يعني قالوا كونه صلى بثوب بغير ثوب الناس هذا لأجل تفريطه، ولذلك يعيد أبدا. بخلاف العاجز فإنه لا شأن. ففي مسألة العجز واضح، لأن حتى إذا عجز عن الشرط يسقط. الإنسان الآن فاقد الطهورين يصلي بحسبه. لكن في مسألة النسيان يرفع الإثم، لكن الصحيح أنه يلزمه الإعادة مطلقا، يعني ده على الراجح يعني، لأن كونه فات الشرط ناسيا لا يعفيه من إيش؟ من أن يصلي الصلاة بشروطها كاملة. كالذي صلى بغير طهارة تجب عليه الإعادة مطلقا، فلا فرق بين أن يصلي بغير طهارة أو يصلي بغير ستر عورة في حال النسيان يعني. فالواجب أن يقال في الجميع بإيش؟ بوجوب الإعادة مطلقا، وهو المذهب، هو المذهب. لكن في القدرة، العاجز إذا وجد في أثناء الوقت ثوبا فإنه يصلي فيه ندبا، يعيد الصلاة ندبا وليس على سبيل الوجوب. أما في مسألة النسيان فإنه يعيد مطلقا سواء في الوقت أو خارج، حتى لو وجد الثوب أو تذكر أنه صلى بغيره، صلى كاشفا لعورته ناسيا، فإنه تلزمه الإعادة حتى بعد خروج الوقت.